نعم عظام العموم، كل إنسان أنزلناه ضائره في العموم. إيه بيجينا إن شاء الله عند قوله ويحاسب الله الأخلاق، الكتب توزع حتى عند على اللي يدخل بلا حساب، لكن هل يحاسب أو لا حساب شيء آخر. نعم نعم إيه نعم، بل أكثر من ذلك أنه يبدل الله سيئات حسنات، والتبديل معناه رفع الأول بالكلية. نعم ها؟ الظاهر أن المؤمنين كلهم يأخذون كتبهم بأيمانهم حتى العصاة. هنا أجره الذي أراده، أجره الذي أراده، هو خرج من بيته مهاجر الله وشريد يريد الله عز وجل فوقع أجره على الله. ها؟ إيه نعم نعم. وبعدين حديث الله من عباس يقول هناك من حمل بسيئة طال يمرها كتب الله حسنة كاملة. نعم. إيه لأنه في الحديث الذي كتبه حسنة كاملة قال فإنه إنما تركها من جرائي، علل في الحديث من جرائي يعني من أجل، لكن هذا ترك قتل أخي لأنه عجز. نعم إيه. فبينهما فرق. إيه. اشتغلنا في هذا، هل الأطفال يعطون كتابهم أو نقول هؤلاء ما إذا كتب لهم ها؟ كتب ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم الظاهر أنه يشمل على عامة، أنه قال يعطى كتابه بيمينه مكتوب فيه الحسنات. ها؟ لا هو يكتب لهم ما عملوا من الخير ولا يكتب عليهم ما عملوا من الشر. ها؟ لا في الناس يعملون مثلا إذا صار له 10 سنوات إذا عمل خلاص يأخذ عمله، لكن لو ما عمل هذا صغير إيه؟ هذا كتب له أن طيب إذا كان طفلا وحج به أبوه يكتب له إيه طيب وشو به بلا كتاب ها إيه طيب وش يكتب على أي شيء على كتاب. نعم لا ما هو آخر يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه. نعم إيه؟ هذا يعود له الأجر، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من الخير. نعم نعم الكتاب هو صحيح صحيح الاعمال. نعم لا هو صحيح الاعمال، ولهذا قال المؤلف استدل بآية الاسراء نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هو صح ها يعني يحكم على نفسه مكتوب مثلا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، الله اعلم هل يكون في يوم كذا او يكتب بس تسرد الاعمال فقط. الله أكبر. نعم. بالنسبة لأعمال الكفار من صلة الرحم وقربة. نعم. نفقات وغيرها ايه تكتب كل اعمال الخير اللي عملها في كفره يكتب له اذا اسلم. نعم يوم لا ظل الا ظله. نعم نعم لان الرب عز وجل ما له ظل، الرب نور ما له ظل. وش معنى انه يظله منين؟ الله عز وجل اعظم من الشمس واعظم من كل شيء. مثل ما قلنا للاخ هنا على تقدير ان المهرب المراد اما ان يكون هذا العرش اللي هو عرش الرحمن عز وجل فهو بعيد، لان العرش الرحمن يعني اكبر من الارض اضعاف مضاعفه، فيقال العرش هذا عرش اخر مثل الظل، لان العريش يطلق على الظل. يعني عرش الذي خلق. نعم يعني. اللي ما حمل ما يسوى الكتاب. إيه مثلا لو مات في بطن أمه مثلا أو من حين استهل مات هذا ما له كتاب. وش كتاب؟ يعني إيه نعم تياك ما في شيء. نعم نبي نحدد يا جماعة ما إحنا إلى الساعة 10 الآن باقي 3 دقائق. نعم أولاد المشركين الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ما يلزم بشيء، فإما أن يكون المعنى الله أعلم بما كانوا عاملين إذا كلفوا يوم القيامة لأنهم مكلفون يوم القيامة يمتحنون، أو أعلم بما كانوا عاملين لو أنهم بقوا. وعلى كل حال فالرسول توقف في هذا الشيء. نعم قلنا الكفار الان فيهم بعضهم ينفع المسلمين وهذا له اعمالهم. اي نعم اذا مات على الكفر هل هو مثل الكافر السائل؟ اي نعم مثله، لانه اذا اراد الله ان يجازيه جازاه في الدنيا. اي نعم في الدنيا فقط، لكن الذي يحصل منه عدوان على المسلمين مو مثل اللي ما يحصل منه عدوان، لان ذاك يعاقب على عدوانه. نعم في هنا اناس قبل ها؟ كل ما نريد نعم يعني إيه، لكن الرسول قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولهذا ينسب الآن هو في الدنيا ينسب إلى أبيه. الآن لو مات الطفل أبوه وأمه كافران ما ندفن عندنا ولا نصلي عليه، فهمت؟ يعني في الدنيا حكم أبويه، في الآخرة نقول الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم إيش؟ نعم نعم نعم إيه هذا نفس الشيء، إذا نوى العمرة التي بها ولكن عجز عنها لا هذه ينال أجر الحج بالمعادلة لا بالإجزاء. أي نعم تعد الحج مثل من قال لا إله إلا الله 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. نعم الذي لا الذي أدى العمرة كالذي حج. أي نعم يعني يكتب له أجر الحج لكن في الحج ظاهر على الحديث أيضا حتى في الأعمال اللي مهمة موجودة في العمرة مثلا الرمي والمبيت ظاهر الحديث أنه يحصل له هذا الشيء، يعني بمعنى أننا لا نقول أنه يعطى من أجل الحج ما يقابل أفعال العمرة كالطواف والسعي والحلق والتقصير والإحرام، بل ظاهر الحديث أنه يعطى حتى الأعمال اللي مهمة موجودة في العمرة يعطى إياها. هذا الله أصلا نعم لا هي تعديلها في الأجر لكن ما تجزي عنها، يعني معناها إذا ذهب وفعل الحج أفضل